عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، الفراق الهادي المكي اشوفي بعد هالشي قلبنا متحن له. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني يا حبيبي محمد على خده يجري، والجمل جيله يبكي دمعه على خده يجري، عن جوعه وحمله يشكي وعن حاله قايل له. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد عن بعض افترق، والقمر لي طه انشق نصف عن بعض افترق، وطه مؤيد من الحق وكلامه صدق كله. عمري كله.